بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن بداية دائما تكون بالتوكل على الله والصلاة على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكا اخترت باش تكون نقطة البداية مع برنامج فاسألوا أهل الذكر في بداية هذا اللقاء. يسعدني باش نرحب بكافة المستمعين ونرحب كذلك بالشيخ محمد مشفر. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين، ربي يبارك فيكم أجمعين إن شاء الله. شيخ محمد، الانطلاقة باش تكون مع سؤال من نور، تقول أنها قديمة تسعى في صلاتها وما تعرفش إذا صليت 4 ركعات وإلا 3، تسأل شنية الطريقة المثلى لإصلاح صلاتها. بارك الله فيها. هنا يتسمى من استنكحه الشك، فما من استنكحه السهو. شنية الفرق بيناتهم؟ شيخ محمد، الفرق ثم اللي يشك كما بنتي هذه يصلي صلاة، هو يتحي ويزكي مثلا في الاخر صلاة ويعملك يا ربي صليت 3 انا ولا 4 هكا. اي هذا اذا كان الشك هذا يجي مره في الجمعه مره في الشهر، لازم نقولوا له تبني على اليقين. شنو معناه؟ انا شكيت يا ربي عملت 3 ركعات ولا 4، لا عملت 3، نحطهم 3، نزيد الركعه الرابعه ونطلق السلام ونعمل سجدتين بعد السلام. علاش؟ لا على تكون 5 هذيك، خاطر انا شكيت يا اللي ندراك سلتي قديتها 4 ركعات كاملة ولا قديتها 3، يعني قول 3 وزيد ركعة أخرى، يعني نبنيه على النقص. النقص هذا اللي يشك مرة في الفعل ويعمل سجود بعد السلام، هو قاعد في بقيعته بعد ما قال السلام عليكم يسجد مرتين وهو قاعد غادي، يعاود يتحي ويزكي ويسلم به. طوى إنسان كل يوم ولو مرة في النهار يشك، هذا يتسمى استنكحه الشك. نعم. مرة في النهار برشة ولا ما عادش. لهنا علمنا ديننا كيفاش ما نتعبوش هالمخ ياسر، إذا يولي يشك مرة في النهار أنت الدليل أنه المخ تعب. أما لش نعمله هنا؟ نبنيه على الكمال. شنو معناه نبنيه على الكمال؟ يا ربي صليت 3 ولا 4، لا لا 4، صلاتي كاملة. صلاتي كاملة. أمني عنا ما نستنكحه توا السهو مش الشك، عندنا سجود وكل تسمى بهذا. اشنو هو هنا؟ هنا سيدي يسهى. فاش يسهى؟ يقرا الفاتحه اش بعدها السوره، يركع. هو يركع يقول يا ربي ما قريت السوره. كيف كان تصير معناتها مره في الفعل واجب، معناتها مش واجب، يقولوا احنا السجود القبلي معناتها انه يلزم يجيب سجود قبلي. نعم، على خاطر هنا كلمة واجب راهو يشدوا فيها المالكية، هكا يقولوا لهم انتم توا ابدا تقولوا سنة ومن بعد تقولوا السجود القبلي اذا كان مترتب على 3 سنن او سنة مؤكدة يبطل الصلاة. لهنا فما كلام شوي. المهم يقولوا لهم بالحق راهي السورة فيها 3 سنن خفيفة، قراءة السورة قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه حويجة، هذه لفظة يتسمى لفظ السورة. القيام لها، ينجم واحد اخر يقول كاني نقراها في الركوع، قولوا له لا، القيام لقراءة السورة. سنة. 3 يا ندرا هي جهر ولا سر، كان في صلاة الظهر باش تقرا سر وكان في صلاة العشاء باش تقرا جهر مثلا، ما لم تركب من 3 سنن. انا سهيت سبحان الله قريت فاتحة وركعت، لا حول ولا قوة الا بالله، يقولوا له يكمل صلاتك عادية، اما قبل ما تسلم اعمل سجدتين قبل السلام. وكيف ولا مرتين وثلاثة في النهار هكا العملية، هو يقرأ فتح ويركع. ذكر لا، يقولوا له معاش فما إصلاح، كثر منك سهو مال سيدي. ولو انا نعرف روحي نقصت اي ولو تعرف روحك قلت ياسر تسهى مال خليك توا فاتحه يزي وربي يتقبل بحول الله ان شاء الله. هكا هو وهذه راهو عندنا توا حصه كامله قاعدين ناخذوا في رساله ما بزيد القيرواني يتبعوها باش يفهموا الفقه اكثر، خاطر سؤال كيما هكايا ينجموا يفهموا يطلب برشا وقت شيخ محمد باش تتوضح الامور وان شاء الله تتوضح الامور ان شاء الله. جيلاني يقول في سؤاله أنه ينقذ الوضوء بصفة مستمرة وهذا ما يقلقه خاصة في صلاة الجماعة. عنده الحق، نقولوا له راهو ذا يتسمى السلس. السلس عنا ينقذ الوضوء إذا كان وقته قليل. بعد قداش في جيل خطر السلس فيها نوع، ثم السلس الريح، ثم اللي ما عنده المصرانة الخشينة ولا مسكين يلزمه ديما يبدأ يطلق في الريح. أيوة مرض من عند ربي. هذي هو مسكين يتوضى من هنا ما يسخون ولا بارد ولا تحب أنت، هو يتوضى من هنا والغاز يشدوه ويتوضى ويشد. إيش يعني يتوضى 15 مرات في النهار؟ لا يتوضى مرة وهذاك ولا سالس ما عادش نادر ولا بكثرة. نقولوا له سيدي تتوضى مرة بركة وتصلي ولو لهوى خارج في وسط السلس داتك صحيح، أراه ما هوش ناقض من نواقض الوضوء. علاش؟ خطر السلس نتاعك ولا مسترسل وما عاد وما هوش قليل، فهمني؟ أيه. وكذلك سلس البول، ثم ناس عفانا عفاكم الله تعمل عندما يعملوا عملية فهمني يقعد يحبلوا 6 أشهر عام بشي يولي معناتها يتحكم في بولته، يبدأ البول هابط على طول. فما ناس يبطلوا صلاة يقولوا رد بالك ما تبطلش صلاتك، الكوش موجود وانت فهمتني ولا لا تتوضى مرة لكل صلاة أفضل أفضل. أما لو كان حتى توضى مرة وصل الظهر والعصر والمغرب بك الوضوء ذاك كافي. حاجة برك وقتاش يولي إذا كان جه نقض آخر مثلا هواء، هو السلس تاع البول طيب. وهو جه هواء بالطبيعة ينقض الوضوء، أما ما دام بول بركة ما ينقضلوش الوضوء سلس. وكذلك في الغائط وكذلك في المذي وكذلك في الوادي، كل إنسان فين جه سلس إذا كان أصبح السلس غير نادر فإنه لا ينقض الوضوء. إجابة واضحة شيخ محمد. نتعداو إلى سؤال إيمان، متى يجب الزكاة على الذهب؟ الأكيد أنه فما مقدار معين من خلاله توجب الزكاة. بارك الله فيك أخت إيمان، نقولوا لها معناتها ما يسمى بالنصاب، النصاب في الذهب. إحنا عندنا نصاب في الذهب والنصاب في الفضة، اثبتوا عليهم المقدار هذا. الله يرحمه فتبيه الشيخ محمد الزغواني، هو معروف النصاب في الذهب 20 دينارا، أما قدش يجيه تقريب بالجرامات، هما 84 غرام وشوية في الذهب. عند اللي عنده أقل من 84 غرام ذهب ما فماش زكاة حتى ولو جرمه. تستعمل فيه شيخ محمد؟ لا لا لا، مازلنا ما جيناش للاستعمال تو. نعم. تو ساعة النصاب وقتاش توجب الزكاة في الذهب؟ باش نرجع لك السؤال حلو ياسر السؤال اللي سألته تو. النصاب في الذهب 20 دينارا، الدينار الشرعي في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة هو والسلام. 4 غرامات من الذهب الخالص وشوية، كيف يقولوا خالص فماش ذهب 24 قد خطر يلزم هكا بالصيغية هذا اللي قالوا لي يلزم شوية نحاس، ما كانش الذهب راه ماشي تشرحه لين ياسر. 84 غرام هذاك النصاب، اللي عنده 80 غرام ذهب ما فماش زكاة. وفي الفضة 200 درهم قداش يجيو؟ يجيو 580 غرام من الفضة. اللي عنده أقل من 580 غرام معناتها عنده رطل فضة ما فماش في رطل زكاة. في داره رطل فضة ما فيش زكاة إلا إذا كان ولا 580 غرام فما فوق، هذا نحبوا نفهموا. ولذلك كانوا علمانا منهم تحسن الخياري ومنهم حتى معناتها المفتي ديار طوى وغيره ياخذوا الأكثرية يشوفوا مقدار الذهب قداش أكل 84 غرام واش قداش في السوق سومهم، وياخذوا 580 غرام فضة قداش سومهم ويخلطوهم مع بعضهم الأسوام ويقسموا على 2 باش تكون رفق رفق باللي باش يزكي وباللي باش ياخذ الأموال اللي هو خطر كان باش نحسبوا بالفضة بركة تولي حكاية فارغة، وإذا بالذهب بركة يولي شطط على الإنسان أو كالتخليط بين الذهب والفضة به. هذا توا بصفة عامة. أيا نرجعوا توا شكون يزكي وشكون ما يزكيش. المرأة إذا كان عندها الصياغات في الدار ولو معناتها 20 صياغة، لكن النية من داخل كي تقول لها شنو توا أنت كل مرة هاك مشيت للبلاد الفلانية وهاك جيت من كذا وهاك شريت هذه وأنت تشري في الذهب وتخزن باش تبيعه، تقول لك الله لا يبيعني في ذهبي. أنا مرأة تحب الأناقة ونحب الذهب، وأنا نحب نلبسه ونفرح به. وقتاش باش تلبسوه؟ وقت باش يجي في الفرح. أي خيب بو سعدية باش نهار كامل وهي لابسة الذهب وتحوس به؟ لا، أما تحب وقتي تبدأ فما مناسبة ولا بعد 4-5 سنين؟ إيش بي؟ أنا نحب نتزين. المهم أنها تستعمل فيه. هي المهم هي تستعمل فيه. شو معنى ناوية للزينة؟ مش ناوية تقولك أنا هاكا موجود غادي الذهب وإن شاء الله توي يزيد يسومه وتولي أنتيكا أكثر وكذا ونسفدها بسوم كذا. اللي عندها النية هذا واجب عليها كل عام باش تزكي. هو هذا مذهب الملكية أنا نحكي. أي واجب عليها كل عام باش تخرج الزكاة. أنا هي اللي نية التجارة، اللي نية تقولك أنا نحب استنى هذيك ورثت على أمي وذيك على مماتي ولا سوام مزيت ما جابتش ما في بالي ها وإن شاء الله ها باش نمشيو بك البقعة الفلانية ويحبوا الذهب الأنتيكة وأنا باش نبيع. ناوية في مخها ديما البيوع، هذية تاجر عاد، فهمت؟ هذية لهنا واجب عليها الزكاة كل عام، تقوم قداش عندها من الذهب وتخرج 2.5%، مش ما كالذهب هذاك من الفلوس مقداره. خد فما ناس خايب كان منه يقول لك انا اخويا كان من الذهب، لا مثلا عنده فلوس في البنك يقول لك انا حتى نمشي نجبد من الكونت وذوكم يزم نخرج منهم عليه. ما عندك في ده نعرف قداش عندي في الكونت وعندي في مكتوبي توا فلوس نقوم زكاتي ونخرج من مكتوب. فما عاد ما كانش يولي مخ ضيق ياسر يعني ملا يا سيدي بايجاز. المراه اللي عندها الذهب معناتها وهي تتزين به وناويته للزينة وتقول لك الله لا يبيعني في ذهبي، هو إنسان إذا احتاج ما بشي بيه على غالب، هذا كمال. أما تقول لك الله لا يبيعني في ذهبي ولا لا يوصلني بشي نبيع ذهبي، هذه ما فيها الزكاة للزينة. والمرأة اللي حاطة الذهب تقول لك أنا حاطته خلي يغلى ويعمل وتتشوف البيعة اللي بشي نبيعها وش بنعمل في مخها مشاريعه. هنا كل عام فيهم زكاة وربي يعلم الصلاة، خطر الزكاة هذه النية هذه كل مش عارف يا ربي كان المولى. لذلك الإنسان يستوي روحه مع ربي سبحانه وتعالى، هذا هو بصفة. السؤال الموالي تقول فيه سمحني حاجة أخرى. تفضل. الحنفية ما يراوش الشرط اللي عملوه الملكية، المرأة اللي عندها ذهب وصل 84 الفوق تزكي. أكاب. واضح شيخ محمد. ننتقل إلى السؤال الموالي وتقول فيه أختنا إيمان: ما هي السورة القرآنية التي من المحبذ قراءتها لتجاوز المحنة أو المشاكل؟ والله السور الكل معناتها ربي سبحانه وتعالى يفرج بهم الكرب. قراءة القرآن تفرج الكروب، قراءة القرآن تفرهد، قراءة القرآن بنية خالصة. ما عادي ما نقول له أنا وقت تقرأ القرآن تمشي للطبيب، خاطر جاهل أنه الإنسان جاهل، نقولها بكل سنة جاهل أنه الإنسان يقولك أنا نقرأ القرآن مشيش للطبيب جملة واحدة أكهو، جاهل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أنزل عليه القرآن تداوى وجاوه الطب للدار صلى الله عليه وسلم والدواء من عدة أمراض بلواه كان يقرأ وعليه أنزل اللهم صلى وسلم وبارك عليه. لكن بالتجرب أنه ربي بارك فك الدواء وقت الإنسان يمشي للطبيب وشد بنية خالصة يقرأ القرآن، والله العظيم هذا يتوت البارح جاءت للزيتونة قالت نشكر هالبرامج أخت، وقالت لي أنا فهمتني ولا لا نحمد في ربي. على شنو؟ قلت لها قالت لي نحمد ربي اللي عندي أم ثقة عمية في القرآن. قالت لي أمي الداوي فهمني وتقرأ في القرآن، قالت لي شبه حاجة مستحيلة ما يستحيلش على حد شيء على ربي سبحانه وتعالى، شفيها ربي من أخبث الأمراض. سبحان الله سبحان الله، معناتها شو تفرع لها في صدرها في أرحامها في الكبدة في الطحال للطب، رفع يديهم رفعوا يديهم، لكن أعطوها ديكالمون بتاخذهم ترتاح بيهم وغيره كل شيء. وحتى ربي سبحانه وتعالى جامل تاخذ فك الديكالمون وتقرأ في القرآن وتتضجر ربي سبحانه وتعالى وهي وحدها وعينيها ربي سبحانه وتعالى ما يخفيها شيء. اليوم 11 سنة والحمد لله ما عندها حد شيء. سبحان الله، هذا فضل من عند ربي. أي فضل ربي، معناتها كيف نقوله الإنسان راه القرآن. أما تقول أنا هي معناتها السور اللي ممكن الإنسان في مأزق كبير ياسر يقرأ. أنا خذيت فايدة من عند الشيخ طاهر القماطي الله يرحمه، يقول لي إذا كان معناتها قدامك شيء صعيب ياسر وما عندكش وقت باش تقرأ لا ياسين ولا غير قطر ياسين لما قرأت له ياسين، جرب أقرأها 4 مرات لأي مهمة وشوف. أما إنسان ما عندوش وقت لإيلاف قريش، خطرش فيها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع زيد، وآمنهم من خوف. يأمن الإنسان من كل ما يخاف، إذا بالتجرب تكثرت من قراءة معناتها لإيلاف قريش، سورة قريش، وكذلك من قراءة سورة الإخلاص. والإنسان اللي عنده أزمة نفسية وقعد كما قلنا يمشي يباشر في طبيب، هذا هو يباشر في طبيب. الناس قرأت 6 و7 سنين و10 سنين بعد البكالوريا باش يختص وباش يعمل لعبة، هو لواش لإفادة الإنسانية. مع مباشرة الطبيب نقرأ ألم نشرح لك صدرك 11 مرة ولإلاف قريش 7 مرات، قل هو الله أحد من 3 ل11، هذوما بإذن الله يفرج بهم ربي الكروب. شكرا لك شيخ محمد، شكرا كذلك للسادة المستمعين على وفائهم الدائم للاستماع والاستمتاع كذلك بكل ما تقدمه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من برامج. نتلقى بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع أسئلة جديدة وأجوبة إن شاء الله يوضحهمنا بطبيعة الشيخ محمد. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.